الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن نأخذ من مال أبي وهو لا يعلم بسبب بخله وعدم إنفاقه علينا، علما أن رصيده بالملايين، ومع ذلك يظهر حاله رثا وكأنه محتاج؟ الحمد لله رب العالمين، لم أكن أريد منك أن تتكلم عن والدك بهذه الطريقة التي تنبئ عن كبير تذمر وتضجر. وأوصيك يا أخي بالإحسان إلى والدك، أنت وإخوانك أحسنوا إلى هذا الوالد وتذكروا إحسانه عليكم وأنتم صغار، وإنفاقه عليكم وتربيته لكم، فإن من الوفاء عند كبر الولد أن يحسن إلى والديه حتى وإن قصرا في حقه. فإياكم أن تظهروا له الشماتة أو تذكروه أو تصفوه بشيء من الأوصاف التي لا تنبغي، فإنه مهما يكن فهو والد له حق الاحترام وحق التقدير، حتى وإن قصر في شيء من حقوقنا فالله عز وجل يتجاوز عنه ويغفر له. وأسأله عز وجل أن يهدي قلوبكم وقلبه وأن يعطف بعضكم على بعض. ولكن إذا كان الوالد بهذه المثابة التي ذكرتها وكنت صادقا فيما تقول، فلا جرم أنه يجوز للولد حينئذ أن يأخذ من مال والده ما يكفيه بالمعروف من غير تبذير ولا إسراف ولا زيادة عن حد الحاجة ولا توسعا في النفقات التي يستغنى عنها، حتى ولو لم يكن ذلك بعلم الوالد. فقد جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلا حرج عليكم أن تأخذوا من ماله ولو بلا علمه لكن بالمعروف، إذا انقطعت طريق إنفاقه عليكم ولم ينفع معه النصح، فحينئذ يجوز لكم ذلك. ولكنني أذكركم بمقام والدكم ووجوب تقديره واحترامه وتحريم عقوقه، ولا تقول له أي كلمة تضجر قلبه أو تضيق صدره عليكم، فخذوا ما يكفيكم بالمعروف من النفقة من غير إسراف ولا تبذير، ولكن اعرفوا له حقه وأحسنوا إليه، والله أعلم.